بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في كتاب الصلاة، قال: وتستحب سجدة الشكر خلافا لأبي حنيفة ومالك في كراهته، وفي كتاب ابن تميم لأمير الناس وهو غريب بعيد عند نعمة أو دفع نقمة. قال القاضي: وجماعة ظاهرة، لأن العقلاء يهنئون بالسلامة من العارض ولا يفعلونه في كل ساعة، وإن كان الله يصرف عنهم البلاء والآفات ويمتعهم بالسمع والبصر والعقل والدين، ويفرقون في التهنئة بين النعم الظاهرة والباطنة، كذلك السجود للشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وتستحب سجدة الشكر خلافا لأبي حنيفة ومالك في كراهته، وفي كتاب ابن تميم لأمير الناس وهو غريب بعيد. سجود الشكر من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه الشكر، ويصح أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن السجود أنواع: سجود في صلب الصلاة، وسجود السهو، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، وهو مشروع عند تجدد النعم واندفاع النقم. فقولنا عند تجدد النعم أو عند تجدد نعمة، مفهومه أنه لا يسجد للنعم الدائمة، لأنه لو قيل بمشروعية ذلك لبقي الإنسان ساجداً إلى يوم القيامة، لأن نعم الله تعالى لا تنتهي. أو عند اندفاع نقمة، يعني نقمة ظاهرة كإنجاء من غرق أو حرق أو حادث ونحو ذلك، وهو مستحب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجداً لله. وقوله إذا أتاه أمر يسره عام، يشمل الأمور العامة والخاصة. فلو جاءه أمر يسره لأمر عام للمسلمين أو لأمر خاص يتعلق به، فإنه يشرع سجود الشكر. إذن سجود الشكر مشروع عند تجدد النعم واندفاع النقم، سواء كانت النعمة عامة كانتصار المسلمين أم كانت خاصة بهذا الساجد. نعم. ولهذا يقول: لأن العقلاء يهنئون بالسلامة من العارض ولا يفعلونه في كل ساعة. وهذا تأييد للقول بأن سجود الشكر إنما يشرع عند تجدد النعم. نعم. في التعليق في الحاشية الشيخ في قوله: وفي كتاب ابن تميم لأمير الناس، قال بعض الأصحاب: إنما فيه لأمر الناس وبه يستقيم الكلام. قال ابن نصر الله في حواشيه: قيل إنه كشف عن ابن تميم فوجد فيه بدل لأمير لأمر بغير ياء، وبينه وبين الناس كلمة مطموسة، فلعله لأمر يعم الناس. نعم. انتهى. والصواب أنه لأمر من غير ياء ليوافق ما قاله الأصحاب. نعم. وفي كتاب ابن تميم لأمر الناس، يعني لشأن الناس. أي نعم. هو غريب. نعم. قال لكن الصواب أنه أن سجود الشكر مشروع لأمر الناس وأمر نفسه. أي نعم. فهو مشروع عند النعم العامة والخاصة، وكذلك أيضا اندفاع النقم العامة والخاصة. نعم. قال: وفيه لأمر يخصه وجهان، ونصه يسجد، وإن فعله في صلاة غير جاهل وناس بطلت وفاقا. نعم. لو سجد في الصلاة سجود شكر بطلت، لأنه أتى بزيادة، لأنه زاد في الصلاة سجودا، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا فلا تبطل صلاته بذلك. قال: وعند ابن عقيل فيه روايتان: من حمد لنعمة أو استرجع لمصيبة، واستحسنه ابن الزاغوني فيها كسجود التلاوة. وفرق القاضي وغيره بأن سبب سجود التلاوة عارض من أفعال الصلاة. طيب. وعند ابن عقيل فيه روايتان، يعني أمر يخصه، فيه روايتان: من حمد لنعمة أو استرجع لمصيبة واستحسنه، يعني هل تبطل أو لا؟ والصواب أنها لا تبطل، لأن هذا ذكر مشروع جنسه في الصلاة، مشروع جنسه في الصلاة، فالحمد مشروع، والاسترجاع من المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ذكر أيضا فلا تبطل. ولذلك الصلاة لو أتى بذكر مشروع في غير موضعه فإن صلاته لا تبطل. قال واستحسنه ابن الزاموني، وفي نسخة يقول واستحبه، أي استحب سجود الشكر في الصلاة كسجود التلاوة. وفرق القاضي وغيره بأن سبب سجود التلاوة عارض من أفعال الصلاة بخلاف سجود الشكر. نعم. قال رحمه الله وهما كنافلة فيما يعتبر، واحتج الأصحاب بأنه صلاة فيدخل في العموم، وخالف شيخنا ووافق على سجود السهو، وقيل يجزئ قول ما ورد، وخيره في الرعاية بينهما. طيب وهما كنافلة، الضمير عائد على سجود التلاوة والشكر، أي أنهما كصلاة نافلة، فيشترط لهما أو يعتبر لهما ما يعتبر لصلاة النافلة من الطهارة واستقبال القبلة وغير ذلك من شروط الصلاة. قال واحتج الأصحاب بأنه صلاة فيدخل في العموم، وخالف شيخنا. واحتج الأصحاب بأنه صلاة فيدخل في العموم، يعني أن سجود التلاوة صلاة فيدخل في عموم الصلاة، ولكن الصواب أنه ليس صلاة، لأن ضابط الصلاة كما سبق ما تشترط له الفاتحة، فكل عبادة تشترط أو تكون الفاتحة شرطا لصحتها فهي صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. قال رحمه الله ومن رأى مبتلا في دينه سجده. طيب يقول ووافق على سجود السهو، وقيل يجزئ قول ما ورد، وخيره في الرعاية بينهما. ماذا يقول في سجود التلاوة وسجود الشكر؟ نقول هو كصلب الصلاة، هو كصلب أو كسجود صلب الصلاة، فيقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى للعموم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ثم يشكر الله تعالى على هذه النعمة، أي أن الذكر يتعلق أي أن الذكر يختلف بحسب كل نعمة، فإذا نجاه الله تعالى من حادث يحمد الله عز وجل على نجاته من حادث، إذا وفقه الله تعالى بمولود رزقه بمولود يحمد الله عز وجل على هذا المولود، وليس هناك شيء منصوص في هذا. نعم. قال رحمه الله ومن رأى مبتلا في دينه سجده وإن كان في بدنه كتمه منه، والمراد إن سجد لأمر يخصه. قال القاضي وغيره ويسأل الله العافية لأنه عليه السلام رأى رجلا به زمانة فسجد، رواه الشالنجي وأمر في خبر آخر بسؤال العافية. طيب يقول ومن رأى مبتلا، الابتلاء قد يكون في الدين وقد يكون في البدن، وإن شئت فقل الابتلاء قد يكون ابتلاء حسيا وقد يكون ابتلاء معنويا. فالابتلاء الحسي هو ما يبتلي الله عز وجل العبد به من مرض أو فقر أو نحوه، والابتلاء المعنوي هو ابتلاء الدين، أن يبتلى في دينه، وهذا أشد، لأن أعظم مصيبة هي أن يصاب الإنسان في دينه، ولهذا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم أو استعاذ بالله عز وجل وسأله ألا يجعل المصيبة في الدين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فالمصيبة الحقيقية هي مصيبة الدين، والخسارة الحقيقية هي خسارة النفس والدين، يعني أن يخسر نفسه فيما يتعلق بالدين، كما قال عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله سجده يعني سجد إذا رأى هذا المبتلى في دينه، ولكن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. والحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا به زمانا فسجد، هذا أولا أنه لا يدل على ما ذكره المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله فرق بين المبتلى في الدين والبدن، فالمبتلى في الدين يقول سجد، والمبتلى في البدن كتم، مع أن الحديث مع أن الحديث يقول زمانة، يعني رجل زمن، وهذا ابتلاء في البدن وليس في الدين. فالصواب أنه لا يشرع السجود، وإنما يشرع أن يسأل الله تعالى العافية. قال رحمه الله: وظاهر كلام جماعة لا يسجد، ولعله ظاهر الخبر من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى. ذكره ابن عبد البر. نعم، لأن هذا يكسر قلبه، يعني لو رأى شخصا مبتلا في ولا سيما في البدن فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، قد يكون فيه كسر لقلبه، فلذلك لا يقوله بحضرته. قال: وقال شيخنا: ولو أراد الدعاء فعفر وجهه لله في التراب وسجد له ليدعوه فيه فهذا سجود لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه. وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه السلام: إذا رأيتم آية فاسجدوا. قال: وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات، فالمكروه هو السجود بلا سبب. نعم، وهذا الكلام من الشيخ رحمه الله فيه نظر، أعني أنه إذا أراد الدعاء عفر وجهه في التراب وسجد له ليدعوه فيه، لأن ذلك لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. والدعاء بأصله ووصفه عبادة يتلقى من الشرع، وما دام أنه لم يرد هذا الوصف عند الدعاء فالأصل في العبادات التوقيف. وهذا يدلنا على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والجلالة والمكانة فإنه قد يعرض له الخطأ، لأن الشيخ رحمه الله، يعني الشيخ تقي الدين، من العلماء المحققين المعروفين بتتبع النصوص والآثار والحرص على اتباع السنة، لكن هذا الذي ذكره رحمه الله لم يرد. فقوله فهذا سجود لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه، بل نقول هناك شيء يمنعه وهو أن الأصل الحظر والمنع. وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يقول المحشي لم نقف عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم آية فاسجدوا. وهذا لا وهذا ليس من هذا الباب، لأن المراد إذا رأيتم آية فاسجدوا هذا يدخل فيما يتعلق بصلاة الآيات، ويأتي فيها الخلاف فيما يتعلق بصلاة الكسوف أو الخسوف. نعم. وأما قوله فالمكروه هو السجود بلا سبب، نعم، نقول بل المحرم هو السجود بلا سبب. والسجود المشروع أربعة أنواع، الذي جاء به الشرع أربعة أنواع: الأول سجود صلب الصلاة، والثاني سجود السهو، والثالث سجود التلاوة، والرابع سجود الشكر. أما الأول وهو سجود صلب الصلاة فهو ركن من أركانها لا تصح إلا به، وأما الثاني وهو سجود السهو فهو واجب، وأما الثالث والرابع فهما سنة. ما صح، هو صحيح، لأن هذا يقول سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لعله أراد بهذا السجود، لو صح أراد التقوي على هذه المصيبة، وإلا هذا ليس شكرا وليس اندفاع نقمة، ليس حصول نعمة ولا اندفاع نقمة. له هو يريد إذا رأيتم آية، إن هذا آية. اللي هو؟ لا لا هذا لا هذا ما فيش كان. إحنا كلامنا على ابن عباس سجد. لأن إذا رأيتم آية فاسجدوا. أيضا ابن عباس قال تلك صلاة الآيات. نعم. هذا ليس من من من, من هذا الباب. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب سجود السهو لا يشرع لعمد خلافا للشافعي في القنوت والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وبنى الحلواني سجوده لسنة على كفارة قتل عمدا، ويجب لكل ما صحت الصلاة مع سهوه، وعنه يشترط وعنه يسن وفاقا للشافعي. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. الإضافة هنا يحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو، ويحتمل أنه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي السجود الذي نوعه أنه سهو، لأن السجود أنواع. والسهو والنسيان ألفاظ مترادفة، وفرق بعضهم بين الناس والساهي، وقال إن الناس إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر، وهذا تفريق لا دليل عليه. ولهذا جاءت النصوص في سجود السهو باللفظين، بلفظ السهو وبلفظ النسيان. وسجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبراً للنقصان وإرضاءً للرحمن وإرغاماً للشيطان. هذه ثلاث حكم لسجود السهو، هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبراً للنقصان، يعني جبراً لما حصل في صلاته من النقص، وإرضاءً للرحمن بإتمام العبادة، وإرغاماً للشيطان لأن هذا السهو من الشيطان، وهو مشروع من حيث الجملة. وأسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. فأما الأول وهو الزيادة، فالمراد بها الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة. المراد بالزيادة التي يشرع السجود لها هي الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة. فقولنا الزيادة الفعلية خرج به القولية، لأن القولية تارة تكون من جنس الصلاة وتارة تكون من غير جنس الصلاة. فإن كانت من جنس الصلاة كما لو أتى بذكر مشروع في غير موضعه لم تبطل صلاته، كما لو قرأ الفاتحة في التشهد أو تشهد في القيام، هنا أتى بزيادة قولية. وأما إذا كانت الزيادة من غير جنس الصلاة وهي كلام الآدميين ونحوه فتبطل الصلاة به إن تعمده. وقولنا الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة خرج بذلك الزيادة الفعلية التي ليست من جنس الصلاة وهي الحركات، فهذه فيها تفصيل يأتي. وبهذا تبين أن الزيادة في الصلاة أربعة أنواع: زيادة قولية من جنس الصلاة، زيادة قولية من غير جنس الصلاة، زيادة فعلية من جنس الصلاة، زيادة فعلية من غير جنس الصلاة. والذي يشرع السجود له هو الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة. أما الزيادة الفعلية التي ليست من جنس الصلاة وهي الحركات، فهذه إن كثرت وتوالت لغير ضرورة بطلت الصلاة. ولهذا سبق لنا أن الحركات في الصلاة خمسة أنواع، منها حركة محرمة وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. إذن نرجع ونقول المراد بالزيادة الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة. ما حكم الزيادة؟ الجواب الزيادة إن يعني لو زاد المصلي قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً فإن تعمد ذلك بطلت صلاته، إن تعمد ذلك بطلت صلاته. فلو تعمد أن يزيد قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً فإن صلاته تبطل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما إذا كان ذلك نسياناً أو سهواً فلا يخلو، إما أن يذكر ذلك في أثناء الزيادة أو بعد الفراغ منها. فإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع، كما لو قام إلى خامسة فلما استتم قائماً ذكر وجب أن يرجع. وإن لم يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها فإن صلاته تصح، كما لو صلى خمساً ولم يذكر إلا وهو يتشهد، أو سجد ثلاث مرات ولم يذكر إلا بعد أن فرغ فإن صلاته صحيحة. إذن الزيادة حكمها نقول إن تعمدها بطلت، وإن كانت سهواً فإن ذكرها يعني الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع ولا يجوز له الاستمرار. فلو أنه مثلاً قام وذكر أن هذه خامسة واستمر فإن صلاته تبطل، بل يجب عليه أن يرجع. وأما إذا لم يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها فإن صلاته صحيحة. السبب الثاني من أسباب سجود السهو النقص، والنقص يكون في الأركان والواجبات والسنن، يكون في الواجب في الأركان والواجبات والسنن. فإذا تعمد نقص ركن أو واجب بطلت صلاته، فالركن والواجب يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته. فلو تعمد ترك الركوع ركن أو السجود ركن تبطل صلاته، كذلك أيضا لو تعمد ترك التسبيح في الركوع أو السجود أو التشهد الأول بطلت صلاته. لكن إذا كان ذلك نسيانا ففي الركن إذا ترك الركن نسيانا فإن ذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها وجب عليه أن يأتي به، وإن لم يذكره إلا بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة المتروك منها وقامت التي تليها مقامها. هذا هو الحكم في ترك الركن، أن المصلي إذا ترك ركنا من أركان الصلاة وجب عليه أن يرجع إليه ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. مثاله إنسان يصلي صلاة الظهر مثلا فقرأ الفاتحة وقرأ سورة في الركعة الأولى ثم هوى ساجدا وذكر بعد أن رفع من السجود، يجب أن يقوم ويأتي بما ترك وهو الركوع. أما إذا لم يذكر إلا بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، كما لو ترك الركوع من الركعة الأولى ثم قام إلى الثانية لما أراد أن يهوي إلى أن يركع ذكر أو قبل ذلك ذكر، فنقول الركعة الأولى تلغو وتقوم الثانية مقامها. لماذا؟ نقول لأننا لو قلنا له إنه يرجع لأتى بركعة كاملة، لو قلنا يرجع سيأتي بركوع وسجود وقيام، فنقول الآن بدلا من أن ترجع ناوي الركوع اجعل هذا الركوع، اجعل هذه الركعة هي الأولى والثانية، والأولى تلغو. إذن الركن إذا تركه وجب عليه أن يرجع إليه ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة المتروك منها وقامت الثانية أو التي تليها مقامها. طيب، لو كان المتروك ركناً من آخر ركعة، نقول يجب، هل يجب أن يأتي بركعة كاملة؟ نقول الصحيح أنه يأتي به، يعني بالمتروك وما بعده. فمثلاً لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة، سجدة، فيأتي بهذه السجدة التي ترك وما بعدها. مثاله إنسان سلم من رباعية ثم ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، فحينئذ يجلس بنية أنه بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يتشهد ويسلم، ولا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة، لأن ما قبل المتروك وقع صحيحا، ما قبل المتروك وقع صحيحا. الثاني نقص الواجبات، إذا نقص واجبا من الواجبات سبق أنه إن تعمد بطلت، لكن إذا تركه نسيانا أو سهوا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يذكره قبل أن يفارق موضعه فيأتي به ولا شيء عليه، والحال الثانية أن يذكره بعد أن يفارق موضعه وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه فيجب أن يرجع ويأتي به وعليه السجود. لماذا السجود؟ نقول لأنه حصل زيادة التي هي قيامه عنه ورجوعه. والحال الثالثة أن لا يذكره إلا بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، فيحرم حينئذ الرجوع. ولنضرب لذلك مثالين. المثال الأول وهو أوضح في التشهد الأول، فإنسان مثلا في الركعة الثانية لما قام من السجود الثاني هم بالنهوض ولكن لم تفارق ركبته الأرض، فيأتي بالتشهد ولا شيء عليه لأنه لم يحصل منه زيادة. وأما إذا ذكر التشهد بعد أن نهض، يعني بعد أن فارقت ركبته الأرض، ففي هذا الحال يجب أن يرجع ويسجد للسهو، لأن الآن قيام ورجوع هذه زيادة. وأما الحال الثالثة وهي ألا يذكره إلا بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، يعني مثلا بعد أن استتم قائما ذكر، فيحرم الرجوع مطلقا. وقولنا مطلقا أي سواء شرع في الفاتحة أم لا، خلافا للمذهب في الأصحاب رحمهم الله يرون أنه إذا شرع في الفاتحة حرم الرجوع، وإذا لم يشرع لم يحرم الرجوع. فلو أنه مثل قام قال الله أكبر وقام، وقال بسم الله أو قبل التسمية ذكر، يقول يكره الرجوع، لو رجع جائز لكنه مكروه. فإن شرع في الفاتحة حرم الرجوع. لماذا؟ قالوا لأن الفاتحة ركن مقصود، فإذا شرع فيها لا يرجع، ولكن هذا فيه نظر. وعموم الحديث فإن استتم قائما فلا يرجع يشمل ما قبل الشروع وما بعد الشروع. وأما قولهم لأن الفاتحة ركن مقصود فيقال أيضا القيام ركن مقصود. نمثل لذلك في ترك التسبيح في الركوع. إنسان ركع لما أراد أن ينهض من الركوع ذكر، نقول يأتي به ولا شيء عليه. طيب رفع لكنه لم يصل إلى حد القيام، يرجع ويأتي به وعليه سجود السهو. ذكر بعد أن استتم قائما يحرم الرجوع. إذن هذا يتأتى في ترك كل واجب، إذا كل واجب فتتأتى فيه الأحوال الثلاث: أن يذكره قبل مفارقة موضعه، أو بعده وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، أو بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه. الثالث من النقص نقص السنن، إذا نقص سنة من السنن سواء كانت السنة قولية أم فعلية، فإنه يشرع سجود السهو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. لماذا؟ نقول لأنه لو تعمد ترك السنة لم تبطل صلاته، لو تعمد ترك السنة لم تبطل صلاته. وظاهر كلامهم رحمه الله أنه يشرع لترك السنن مطلقا، ولكن يجب أن يقيد ذلك بما إذا كانت هذه السنة مما يواظب عليه، يعني إذا كانت هذه السنة مما يواظب الإنسان عليه. أما ما لم يواظب عليه فلا يقال إنه سهى عنه، لأنه لم يطرأ على باله في الأصل. فإنسان مثلا لا يتورك في الصلاة ولا يرفع يديه ولا يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، ثم لما أراد أن يسلم قال أسجد لترك هذه السنن، فيقال أنت لم تتركها سهوا، أنت تركتها عمدا، فهي في الأصل لم تطرأ على بالك. إذن السنن يشرع السجود لها على سبيل الاستحباب متى؟ إذا كان مواظبا عليها، لأنه إذا كان مواظبا عليها وتركها يصدق عليه أنه سهى عنها، بخلاف من لم يواظب عليها. السبب الثالث من أسباب سجود السهو الشك، والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. والشك في الصلاة لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون الشك معه غلبة ظن، والحال الثاني أن لا يكون معه غلبة ظن. فأما الحال الأولى وهي ما إذا كان هناك شك ثم حصل غلبة الظن فإنه يعمل بغلبة الظن، إذا شك وغلب على ظنه شيء فإنه يعمل بما غلب على ظنه، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. وأما إذا كان الشك لم يصحبه غلبة ظن أو ليس معه غلبة ظن فإنه يبني على اليقين. إذن إذا شك المصلي في صلاته فإن كان عنده غلبة ظن عمل بغلبة الظن، سواء كانت هذه الغلبة هي الأقل أم الأكثر، وإن لم يكن عنده غلبة ظن عمل باليقين. مثاله شخص يصلي وفي أثناء الصلاة شك هل هي الثالثة أو الرابعة، وغلب على ظنه أو ترجح أنها الثالثة فيجعلها الثالثة، غلب على ظنه أو ترجح أنها الرابعة فيجعلها الرابعة، ويسجد للسهو في موضعه كما سيأتي. وأما إذا لم يكن عنده غلبة ظن فقال هل هذه الثالثة أو الرابعة، نقول يبني على اليقين وهو الأقل. لماذا؟ لأن الأصل إذا شك أنها الثالثة أو الرابعة الأصل أنه لم يأتي بالثالثة، الأصل أنه لم يأتي بالركعة الثالثة، فعلى هذا يجعلها يعمل باليقين وهو الأقل. هذا بالنسبة للشك. واعلم أن أيضا الشك لا يلتفت إليه في مسائل أو في مواضع ثلاث. الموضع الأول إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة خاطرة على البال أو نحوه فلا يلتفت إليها. والثاني إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها فلا يلتفت لهذا الشك، لأنه وسواس من الشيطان. والثالثة إذا كان الشك بعد انقضاء العبادة، بعد انقضاء العبادة. طيب ما التعليل لهذه الأمور الثلاثة؟ نقول أما الأول وهو ما إذا كان الشك مجرد وهم فهذا حديث نفس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها. فهو حديث نفس وخاطرة لا يلتفت إليه. وأما الثاني وهو ما إذا كان الإنسان كثير الشكوك فهذا وسواس مرض لا يلتفت إليه، ولو التفت إليه لم يتخلص منه بل يزداد. وأما الثالث وهو المهم، إذا كان الشك بعد انقضاء العبادة فلا يلتفت إليه، نقول لأن الأصل أن العبادة وقعت موقعها، وهذا مبني على قاعدة مفيدة وهي أن كل فعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. كل فعل صدر من أهل سواء كان في العبادات أم في المعاملات، فما دام أن هذا الفعل صدر من أهلية يعني من شخص عنده أهلية فالأصل صحته وسلامته. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا، ولم يقل لا تأكلوا، لاحتمال أنهم لم يسموا. لماذا؟ نقول لأن هذا فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. إذن هذه ثلاث مواضع لا يلتفت فيها إلى الشك، ولذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. إذن هذه أسباب سجود السهو ثلاثة. المسألة الثانية مما يتعلق بسجود السهو: موضع سجود السهو، هل يكون قبل السلام أو يكون بعد السلام؟ الجواب: الفقهاء رحمهم الله يرون أن سجود السهو كله يكون قبل السلام، إلا في موضعين وهي ما إذا كان هناك زيادة أو بنى على غالب ظنه. إذا كان هناك زيادة لم يذكرها إلا بعد الصلاة أو بنى الإمام على غالب ظنه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والقول الثاني أن المصلي مخير، إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعد السلام. والقول الثالث أنه يجب أن يسجد قبل السلام لما يشرع قبل السلام، وبعد السلام لما يشرع بعد السلام. فمثلا النقص يكون قبل السلام، يجب أن يسجد قبل السلام، والزيادة بعد السلام، يجب أن يسجد بعد السلام. قال رحمه الله: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في النقص قبل وفي الزيادة بعد، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا القول قول قوي، ولكن الصواب أنه لو سجد بعد السلام لما يشرع قبله أو قبله لما يشرع بعده أن ذلك يجزئه، يعني على سبيل الاستحباب والأفضلية. متى يشرع سجود السهو قبل السلام ومتى يكون أو يشرع بعده؟ نقول: سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين، ويكون بعد السلام في موضعين. أما سجود السهو قبل السلام فيشرع في موضعين: الموضع الأول النقص، فإذا نقص شيئا من صلاته فإنه يسجد للسهو قبل الصلاة قبل السلام. والمراد بذلك النقص الذي لم يأتي به، ليس على إطلاقه، النقص الذي لم يأتي به، احترازا من ماذا؟ مثلا في التشهد لو قام عنه ثم رجع وأتى به ونقص من حيث الأصل، لكن هنا نقص أتى به فيكون زيادة، فعلى هذا نقول لا يتصور سجود السهو في النقص إلا في ترك واجب لم يأتي به، هذا موضع. الموضوع الثاني من المواضع التي يشرع فيها سجود السهو قبل السلام: الشك بدون ترجيح، يعني إذا شك ولم يترجح عنده شيء، ففي هذه الحال يسجد للسهو قبل السلام. وأما سجود السهو بعد السلام فيشرع في موضعين: الموضع الأول الزيادة، فإذا زاد في صلاته قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً سجد بعد، والموضع الثاني الشك مع الترجيح، إذا شك ثم غلب على ظنه فإنه يبني على غلبة الظن ويسجد للسهو بعد السلام. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من كونه في النقص يسجد قبل السلام، في النقص والشك بدون ترجيح قبل السلام، وفي الزيادة والشك مع الترجيح يسجد بعد السلام؟ فالجواب: أولاً، أن الحكمة هي ورود النص، وقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لم تقل لأن هذا يتكرر فيشق وهذا لا يتكرر فلا يشق، بل عللت بالنص. لكن هناك حكمة تلتمس. أما كون سجود السهو في النقص قبل السلام فلأن ترك الواجب نقص وخلل، فكان من الحكمة أن يجبر صلاته وأن يجبر ما حصل من خلل قبل خروجه منها، بحيث لا يخرج منها إلا وقد تمت. إذن الحكمة من كون سجود السهو في النقص قبل السلام نقول: لأجل أن لا يخرج من هذه الصلاة إلا وقد تمت، لأن سجود السهو جبر. وأما الشك بدون ترجيح فيقال إن الشك قدح في الصلاة، يعني كون الإنسان يشك في صلاته هذا قدح فيها، فهو كالنقص، فكان من الحكمة أن لا يخرج منها إلا وقد جبر هذا الخلل وهذا النقص. أما الزيادة فتكون بعد السلام، والحكمة في ذلك ظاهرة، وهي أنه لو سجد سجود السهو في الزيادة قبل السلام لزاد في الصلاة، لأن سجود السهو زيادة عن أفعال الصلاة في الواقع، فلئلا تجتمع زيادتان كان من الحكمة أن يكون بعد السلام. فلو أن المصلي مثلا قام إلى خامسة أو سجد ثلاث مرات وقلنا أسجد قبل السلام لحصل في الصلاة زيادتان: الزيادة التي سهى عنها، والثاني سجوده قبل السهو. وأما الشك مع الترجيح فلأن الشك قادح في الصلاة ومؤثر فيها من حيث الأصل، لكن إذا جاءت غلبة الظن والترجيح فإن غلبة الظن تزيل هذا الشك فكأنه لم يكن، فكان من الحكمة أن يكون بعد السلام لئلا يزيد ماذا في الصلاة، لئلا يزيد في الصلاة. بقي سجود السهو بالنسبة للمأموم: متى يشرع للمأموم أن يسجد للسهو؟ فالجواب: المأموم إما أن يكون مع الإمام من أول الصلاة أو لا، فإن كان المأموم قد دخل مع الإمام من أول الصلاة فلا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، إن سجد سجد وإلا فلا، ويتحمل الإمام عنه الواجبات، يتحمل الإمام عنه واجبات، ولا يقول لو ترك الركوع نقول هنا لا يتصور، لأن السجود السهو إنما يكون في الواجبات. فالمأموم إذا ترك واجبا من الواجبات، يعني مثلا لم يسبح في الركوع أو السجود، فيتحمل الإمام ذلك عنه. هذا بالنسبة للمأموم الذي دخل يعني أدرك الصلاة كاملة. وأما المسبوق سجود السهو بالنسبة للمسبوق فإن سجد الإمام قبل السلام سجد مطلقا، سجد معه مطلقا، وإن سجد الإمام بعد السلام لم يسجد معه مطلقا. ثم إذا قام هذا المسبوق لقضاء ما فاته فإن أدرك سهو الإمام سجد إما قبل وإما بعد، وإن لم يدرك سهو الإمام فلا سجود عليه. مثال ذلك إنسان دخل مع الإمام في المصلي، دخل مع الإمام في الركعة الثالثة فصلى الثالثة والرابعة، قبل أن يسلم الإمام سجد الإمام سجدتين لأنه ترك التشهد الأول أو قام عن التشهد الأول، فالمأموم المسجود يسجد. ثم إذا قام إلى قضاء ما فاته هل يسجد؟ نقول لا يسجد، لأنه لم يدرك سجود السهو أو لم يدرك سبب سجود السهو. مثال آخر، مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، الإمام قام إلى الخامسة، لما سلم الإمام سجد، هل يتابعه المسبوق؟ نقول لا يتابعه، يقوم لقضاء ما فاته ويسجد للسهو، يسجد للسهو لأنه أدرك السهو. طيب، لو فرض أنه مثلا في دخل مع الإمام في الركعة الثانية والإمام قام عن التشهد الأول وسجد الإمام قبل السلام وقام المسبوق لقضاء ما فاته، نقول يسجد أيضا المأموم قبل السلام ولا يكتفي بسجوده الأول مع الإمام، لأن سجوده الأول مع الإمام لمجرد المتابعة فقط، لأن محل سجود السهو هو آخر الصلاة، آخر الصلاة. إذن المأموم لا سجود عليه إلا تبعا لإمامه أو إذا سهى في قضائه، إذا سهى في قضائه، كما لو أدرك مثلا ركعة من رباعية ثم قام ليقضي وحصل منه سجود سهو وحصل منه ما يوجب سجود السهو فحينئذ يسجد، يسجد للسهو. إذن لا سجود على المأموم إلا إيش؟ تبعا لإمامه أو إذا سهى في قضائه، إذا سهى في قضائه فحينئذ يسجد. هذه يعني ملخص مختصر فيما يتعلق بأحكام سجود السهو، ويجب على الأئمة ويجب على كل مصل ولا سيما الأئمة أن يتعلموا أحكام سجود السهو، لأن بعض الأئمة تجد أنه يحصل منه سهو فيرتبك ما يدري ما يفعل، بمعنى أنه إذا سبح به ما لا لا لا يدري، أو إذا حصل منه سهو لا يدري هل يسجد قبل أو يسجد بعد. فتعلم الأحكام هذا من الأمور الواجبة لأن به صحة الصلاة وكمالها. نعم. قال لا يشرع لعمد، لا يشرع لعمد، وظاهره لا يشرع لعمد سواء كان العمد في ركن أم في واجب، وقد سبق لنا أن الركن والواجب يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، ويفترقان في حال النسيان والسهو، فالركن لا يسقط بحال والواجب يجبر بسجود السهو. وبهذا فرق العلماء رحمهم الله بين الركن والواجب، الكل مأمور به، الواجب والركن مأمور به، لكنهم تتبعوا النصوص وقالوا إنما أمر الشارع به إن كان غيره يقوم مقامه فهو واجب، وإن كان غيره لا يقوم مقامه فهو ركن. هذا هو التفريق. قال لا يشرع لعمد خلافا للشافعي في القنوت والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى آخره. في القنوت هذا مبني على أن على مشروعية القنوت. والتشهد الأول يعني لو ترك التشهد الأول لأنه تعمد ترك واجب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه من العلماء من قال إنها مشروعة، ونقول لا يشرع لأنها سنة، حتى وإن قلنا مشروعة في هذا الحال فهو سنة. أما في التشهد الأخير فإنه عند بعض العلماء يشرع لأنها واجبة، وعند بعضهم لا يشرع بل يجب أن يأتي به لأنها ركن، وعند بعضهم لا يشرع لأنها سنة، مبني على الخلاف. قال: وبنى الحلواني سجوده لسنة على كفارة قتل عمدا، يعني أنها لا تجب في قتل العمد فلا تجب في ترك العمد. نعم، يعني لو ترك الواجب عمدا لا يشرع. قال رحمه الله: ويجب لكل ما صحت الصلاة مع سهوه، وعنه يشترط وعنه يسن وفاقا للشافعي. نعم، ويجب على الضابط، ويجب لكل ما صحت الصلاة مع سهوه، كل شيء تركه المصلي وصحت الصلاة معه فإنه يشرع سجود السهو، بل يجب سجود السهو. والمراد يجب لكل ما صحت الصلاة مع سهو، يعني من الواجبات، وعنه يشترط وعنه يسن وفاقا للشافعي. نعم. قال رحمه الله: وأوجبه مالك لنقص، وأوجبه أبو حنيفة لجهر وإخفات وسورة وقنوط وتكبير عيد وتشهدين كزيادة ركن كركوع فأكثر خلافا لمالك، وأبطلها بما فوق نصفها، وتبطل بعمده خلافا لأبي حنيفة في دون ركعة بسجدة. طيب، وأوجبه مالك لنقص، يعني يجب سجود السهو نقص، وأوجب أبو حنيفة لجهر، يعني لو ترك الجهر في الصلاة الجهرية، وإخفات في السرية، وسورة وقنوت وتكبير عيد وتشهدين كزيادة ركن، يعني أنه أوجبها حتى في السنن، وهذا أيضا ليس على إطلاقه، بل يقال في غير الجهر والإخفاء، في غير الجهر إنه إذا كان معتادا لذلك شرع سجود السهو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. قال: وأبطلها بما فوق نصفها وتبطل بعمده، يعني زيادة الركن. نعم. قال رحمه الله: وأبطلها بما فوق نصفها وتبطل بعمده خلافا لأبي حنيفة في دون ركعة بسجدة وكسلام من نقص وفي جلوسه بقدر الاستراحة وجهان. طيب، كسلام من نقص، السلام من نقص حقيقة ليس نقصا، هو زيادة، فإذا سلم من الصلاة قبل تمامها، إذا سلم من الصلاة قبل تمامها هذا يعتبر زيادة لأنه زاد في الصلاة سلاما. مثاله: إنسان يصلي رباعية وفي الركعة الثالثة جلس وتشهد وسلم ثم ذكر وقام، نقول الآن هو من صلاته من حيث عدد الركعات لم ينقص شيئا، ما الذي زاد؟ نقول زاد في الصلاة سلاما. إذن السلام من الصلاة قبل تمامها هذا في الواقع من الزيادة لا من النقص كما قد يتوهم. ووجه كونه زيادة أنه زاد في الصلاة سلاما. نعم. قال: وفي جلوسه بقدر الاستراحة وجهان، يعني إذا زاد جلوسا بقدر الاستراحة هل يسجد أو لا؟ فنقول أيضا هنا إن جلس يظن تشهدا فإنه يسجد لأنه زاد في الصلاة جلوسا. نعم. قال: وفي شروعه لترك سنة خلاف سبق، وقيل للقاضي: سجود السهو بدل عما ليس بواجب فلا يجب لأن المبدل آكد، فقال: قد يكون بدلا عن واجب، ولأنه يجب قضاء حجة التطوع، وحجة التطوع غير واجبة. لكن هذا القياس فيه نظر، لأن الحج أو العمرة خالف غيرهما من العبادات بأن فرضهما كنفلهما في وجوب الإتمام، في وجوب الإتمام، ولذلك لو شرع في حج فريضة وجب إتمامه، ولو شرع في نافلة وجب إتمامها. وهذا ليس لا وهذا لا يتأتى في الصلاة، الصلاة إذا شرع في فريضة وجب إتمامها، لكن لو شرع في نافلة لم يجب إتمامها، لأن النفل لا يجب ابتداء فلا يجب دواما واستمرارا. نعم. قال رحمه الله: وإن أتى بذكر في غير محله غير سلام عمدا لم تبطل، نص عليه وفاقا. وقيل أتى بذكر في غير محله، يعني أتى بذكر مشروع في غير موضعه، كما لو تشهد في موضع القيام أو سبح في موضع الجلوس بين السجدتين أو قرأ الفاتحة في التشهد لم تبطل، لأنه أتى بذكر مشروع في غير موضعه. وقولنا بذكر مشروع احترازاً مما لو أتى بذكر غير مشروع كالكلام، فهذا إذا تعمده بطلت صلاته. فلو مثلاً في التشهد تكلم، قال لفلان، خاطب شخصاً، إذا تعمد ذلك بطل الصلاة، وأما إذا كان سهوا فلا تبطل. نعم. قال: وإن أتى بذكر في غير محله غير سلام عمدا لم تبطل، نص عليه وفاقا. وقيل بلى، وقيل بقراءته راكعا أو ساجدا، ويستحب لسهوه على الأصح خلافا لمالك، وخلافا لأبي حنيفة والشافعي في غير القراءة راكعا أو ساجدا أو تشهده راكعا، ولا أثر لما أتى به سهوا، فيقنط من قنت في غير الأخيرة خلافا للحنفية. شوف، ولا أثر لما أتى به سهوا، يعني من الذكر الذي يكون في غير موضعه، الذي يكون في غير موضعه. فمثلا لو أنه قرأ قبل الفاتحة، قرأ سورة قبل الفاتحة، هذا أتى بذكر مشروع في غير موضعه. نقول هل يقول أكتفي لو قرأ الفاتحة يقول قرأت قبلها سورة النبأ أكتفي بها؟ نقول لا أثر، إذا لا أثر لما أتى به سهوا في غير موضعه. فيقنت من قنت في غير الأخيرة، يعني مثلا في قنوت النوازل لو قنت في الركعة الأولى، نقول هذا أتى بذكر مشروع في غير موضعه، قنت في غير الأخيرة. قال رحمه الله: وقال ابن الجوزي: إن أتى بذكر في غير موضعه أو بذكر لم يشرع في الصلاة عمدا لم تبطل صلاته في أحد الوجهين، وإن زاد ركعة. نعم. وقوله إن أتى بذكر في غير موضعه، يعني ذكر مشروع، أو بذكر لم يشرع، الدليل أنه مشروع قوله أو بذكر لم يشرع في الصلاة عمدا لم تبطل. فلو أتى بذكر مثلا قال اللهم في بين مثلا في التشهد الأخير، قال اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، هذا ذكر لم يرد في الصلاة بخصوصه ونحوه، فإنها لا تبطل. نعم. قال: وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى. طيب، إن زاد ركعة، هذه زيادة. نعم. إن زاد ركعة قطع، يعني أنه إذا زاد في الصلاة شيئاً، إن ذكر في أثنائها قطع متى ذكر وبنى. وعلم من قول قطع متى ذكر أنه لو بنى، لو استمر بطلت، وبنى يعني أنه لا يستأنف ولا يتشهد من تشهد. نعم. قال: ولا يتشهد من تشهد خلافاً لمالك، وعند أبي حنيفة إن سجد في خامسة ضم سادسة، فإن لم يكن قعد قدر التشهد صارت نفلاً، وإلا فالزيادتان نفل. طيب، وعند أبي حنيفة إن سجد في خامسة، يعني ركعة خامسة ضم سادسة، فإن لم يكن قعد قدر التشهد صارت نفلا، وإلا فالزيادتان، يعني زيادة ماذا؟ الركعة الخامسة والسادسة تكون نفلا. ولكن هذا أقول فيه نظر، لأنه إذا سجد في خامسة سجود سجد زيادة، فإنه إذا ضم السادسة بطلت صلاته بهذه الزيادة. إذن نقف على